الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله إخوانا المتابعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم وجوهكم عن النار، هو ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، قال الله عز وجل: من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول الله عز وجل: أظن الناس إذا قالوا آمنا أن يتركهم الله عز وجل بلا ابتلاء ولا اختبار ولا فتن ولا محن، فلو كان هذا الدين من دون ابتلاء ولا اختبار ولا فتن ولا محن لم يتميز الصادق من الكاذب ولا المحق من المبطل، ولكن سنة الله وعادته في الأولين والآخرين أن يبتلي المؤمنين، أن يبتليهم بالسراء والضراء والفقر والغنى والعسر واليسر والعافية والمرض. ولذلك إن المحن محك لا يخطئ وميزان لا يظلم، يكشف الله عز وجل به عما في القلوب، ويظهر الله عز وجل به مكنونات الصدور، وينتفي معه الزيف والرياء، ويظهر الله عز وجل به حقيقة هذا الإنسان بصدق وجلاء. لأن الإنسان قد يظن في نفسه قبل المحن التجرد والنزاهة، ولكن إذا وقعت الواقعة، إذا وقع الابتلاء، تبين من بكى ممن تباكى، تبين الغبش من الصفاء، تبين الصدق من الكذب، تبينت الثقة من القنوط. قال الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان المؤمن يعلم أن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، خيرا كان أم شر. ولهذا فالمؤمن دائما يكون في إحدى حالتين، إما في حالة شكر على نعمة، وإما في حالة صبر على مصيبة. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أخي في الله، إذا كنت تمر في خير فأنت في ابتلاء، ينظر الله عز وجل إليك، هل استخدمت هذه النعمة في طاعته أم استخدمتها في معصيته؟ رزقك الله عز وجل السمع، هل استخدمت هذا السمع في سماع القرآن وفي سماع آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سماع الدروس الدينية، أم استخدمت هذا السمع في الأغاني والمسلسلات والأفلام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رزقك الله عز وجل الأولاد، فهل ربيتهم كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أم تركتهم يربيهم الشارع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك أنت في إحدى حالتين دائما، إما في حالة شكر على نعمة، وإما في حالة صبر على مصيبة. وكذلك إذا كنت تمر في مصيبة أنت في ابتلاء، ينظر الله عز وجل إليك، هل صبرت واحتسبت أم سخطت وغضبت؟ لذلك نحن دائما في ابتلاء، في حالة الخير نحن في ابتلاء، وفي حالة الشر نحن في ابتلاء. والدليل كما ذكرت لكم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والناس في الابتلاء درجات لا يحصيها إلا الله عز وجل، فمنهم من يرضى ويحتسب، ومنهم من يسخط ويغضب. والسؤال هنا: لماذا يبتلينا الله عز وجل؟ الابتلاء هو صعب على النفوس، ولكن الابتلاء خيف الله ليرفع الله عز وجل به الدرجات، ويمحو الله عز وجل به الخطايا والسيئات. الجواب ليس من عندي، الجواب إما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله: لا يصيب المسلم نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض ملازم، ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط الله عز وجل بها عنه خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني، إذا أردت أن أضرب مثالا في الصبر على الابتلاء، لن أضرب مثالا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من حياة الصحابة، ولا من حياة التابعين، ولا من حياة الرجال أصلا، وإنما سأضرب مثالا عن امرأة فهمت القرآن وفهمت الإسلام وفهمت أحاديث النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، وحولت هذا الفهم إلى عمل وإلى تطبيق وإلى منهج حياة. وما أحوجنا أن نحول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى واقع وإلى منهج حياة. اسمع أخي في الله إلى هذه القصة. هذه القصة رواها الأصمعي، وهي موجودة في كتاب عيون الأخبار لمن؟ لابن الجوزي. اسمع إلى هذه القصة. يقول الأصمعي عن نفسه: بينما كنا أنا وصديق لي نمشي في الصحراء، فضللنا الطريق، فرأينا نارا من بعيد فاتجهنا باتجاهها. وكان من عادة العرب أنهم كانوا يشعلون النار من أجل أن يهتدي الضال في الصحراء. يقول: بينما أنا وصديق لي نمشي في الصحراء، فضللنا الطريق، فرأينا نارا من بعيد فاتجهنا باتجاهها، وعندما وصلنا فإذا بامرأة عجوز، وبينما نحن نخبرها بالخبر أننا قد ضللنا الطريق فإذا ببعير يأتي من بعيد. فقالت هذه الامرأة: أما البعير فبعير ابني، وكان اسمه عقيل، أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب على البعير فليس بابني. وعندما وصل البعير ووصل الرجل الذي على البعير، قالت له: أين عقيل؟ أي أين ابنها؟ فقال لها: تزاحمت عليه الإبل ورمته في البئر. قد سقط أين؟ في البئر، وهو كان يقوم بسقاية البعير. فقالت له: انزل واذبح شاة للضيوف. قال الأصمعي: تعجبنا من أمرها، يقول لها إن ابنها قد توفاه الله عز وجل وقد سقط في البئر، ثم تقول له: انزل واذبح شاة للضيوف. يقول أصمعي: وبينما نحن نأكل وكنا متعجبين من أمر هذه الامرأة، فدخلت علينا وقالت: هل منكم من أحد يحفظ شيئا من القرآن يعزيني فيه بابن عقيل؟ فقال الأصمعي: نعم. وكان الأصمعي حصيفا ذكيا، قال: نعم، أنا أحفظ شيئا من القرآن. فقالت: هات يرحمك الله عز وجل. فتلى عليها الأصمعي قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت المرأة: الله قال ذلك في كتابه؟ فقال الأصمعي: نعم. ثم قالت له في المرة الثانية: يا أصمعي، الله قال ذلك في كتابه؟ فقال الأصمعي: نعم. فقالت المرأة: صبرا جميلا، وعند الله أحتسب عقيلا، اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأعطني ما وعدتني به، والله لو بقي أحد لأحد لبقي محمد لأمته صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة: صبرا جميلا، وعند الله أحتسب عقيلا، اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأعطني ما وعدتني به، ولو بقي أحد لأحد لبقي محمد لأمته. أخي في الله، والله إن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال